إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل الحلال بينا، وجعل الحرام بينا، وجعل بينهما أمورا مشتبهات. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وفي رواية في الصحيح: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الخلق. فتحرير هذه الأمور المشتبهات التي تشتبه على المرء في كثير من أحيانه وفي كثير من أحواله من أهم المهمات، حتى لا يتورط المرء في الحرام تورطا، وحتى يكون على الجادة وعلى السوية، حتى يرضى عنه رب البرية، وحتى يكون على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدين كله فرق، كتاب الله فرقان، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. ومن اتقى الله جعل له فرقانا، لأنه فرق بين أولياء الله وأعدائه. بهذا النور الذي يجعله الله تبارك وتعالى في قلبه، فيستطيع أن يعرف الحق عندما تشتبه عليه المسالك، وعندما تتشابه عليه الدروب، حتى يكون قائما على الصراط المستقيم. الضلال أصله الجمع، كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان، ومحبة الله الرحيم الرحمن ومحبة الأوثان، وبين ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وبين ما قدره وقضاه، فلا يفرقون بين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة القدرية الكونية، حتى إنهم لا يحتجون بالقدر فيما لا ينبغي لهم أن يحتجوا به فيه. فهؤلاء لا يفرقون بين الإرادة الدينية الشرعية، وهي ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، والإرادة الكونية القدرية التي تكون فيما يحبه الله تبارك وتعالى وفيما لا يحبه، لأن الله تبارك وتعالى لا يعصى إلا بأمره، ولكنه أمر قدري كوني، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب المعاصي، ولأن الله تبارك وتعالى لا يحب سفاسف الأمور، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء خلطوا بين ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وبين ما قدره وقضاه، فجعلوا الأمر واحدا، واستدلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه، وجمعوا بين الربا والبيع، فقالوا إنما البيع مثل الربا، وجمعوا بين المذكى والميتة، وقالوا كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، وجمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام، فقالوا هذه المرأة خلقها الله وهذه خلقها، يعني ما أحله الله تبارك وتعالى من ذلك خلقه الله رب العالمين، وما حرمه هو أيضا خلق الله رب العالمين. قالوا وهذا الحيوان خلقه وهذا خلقه، فكيف يحل هذا ويحرم هذا؟ وجمعوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وجاء الطائفة الاتحادية فطموا الوادي على القرى، وجمعوا الكل في ذات واحدة، وقالوا هي الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون. فالمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان، أعظم الناس فرقانا بين المتشابهات، أعظم الناس بصيرة، أعظم الناس فرقانا بين المتشابهات وتفريقا بينها، أعظم الناس بصيرة. والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال والرجال، وإنما أتي أكثر أهل العلم من المتشابهات في ذلك كله، ولا يحصل الفرقان للعبد إلا بنور يقذفه الله رب العالمين في قلب من يشاء من عباده، يرى في ضوئه حقائق الأمور ويميز بين حقها وباطلها وصحيحها وسقيمها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا نورا وأن يجعل لنا فرقانا حتى لا نضل ولا ننحرف، إنه على كل شيء قدير. الفرق بين الحب في الله والحب مع الله، هذا من أهم الفروق، وكل أحد محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا، بين الحب في الله والحب مع الله. فالحب في الله من كمال الإيمان، والحب مع الله هو عين الشرك والكفران. الحب في الله عين الإيمان، والحب مع الله هو عين الشرك والكفران. والفرق بينهما أن المحب في الحب تابع لمحبة الرب، إن المحب في الحب تابع لمحبة الله تعالى، فإذا تمكنت محبته من قلب العبد أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله، فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب له وفيه. إذا أحب العبد ما أحبه الرب كان ذلك الحب لله وفي الله، كما يحب رسل الله وأنبياء الله وملائكة الله وأولياء الله لكونه تعالى يحبهم، ويبغض من يبغضهم لكونه تعالى يبغضهم. وعلامة هذا الحب والبغض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبا لإحسانه إليه، لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبا لإحسان هذا إليه وخدمته له وقضاء حوائجه، ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضا إذا وصل إليه من جهته ما يكره وما يؤلمه، إما خطأ وإما عمدا مطيعا لله فيه، أو متأولا أو مجتهدا فوصل إليه من الأذى ممن يحبه الله تبارك وتعالى شيء من الأذى، عامدا من أوصل إليه الأذى، أو مخطئا أو متأولا أو مجتهدا أو باغيا نازعا تائبا عن بغيه الذي أوصل به الأذى إلى غيره، فلا ينقلب هذا الحب بغضا، لأنه من علامة الحب في الله تبارك وتعالى أن لا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء. علامة الحب في الله أن لا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء، علامة فارقة. علامة الحب في الله ألا يزيد على العطاء وألا يقل على الجفاء. فالدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغض، ويترتب عليهما فعل وترك. الدين كله يدور على هذه الأربع: الحب والبغض، وعليهما يدور الفعل والترك. فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان، بحيث إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا فعل فعل لله، وإذا ترك ترك لله. فالدين يدور على هذه المحاور: الحب في الله والبغض في الله، وما يترتب على الحب والبغض من الفعل والترك. فلا يستكمل الإيمان حتى يكون حبه لله وبغضه لله وفعله لله وتركه لله. وما نقص من أصناف هذه الأمور الأربع نقص من إيمانه ودينه بحسبه، إذا لم يكن حبه لله خالصا. إذا أحب العبد أحبه لله، فإذا لم يكن حبه للعبد لله تبارك وتعالى خالصا نقص من إيمانه بحسب ذلك النقصان. وكذلك إذا أبغض هوى ولم يبغض لله رب العالمين، لأن من يبغضه بغيض الله، نقص أيضا من إيمانه بحسب ما نقص من ذلك البغض الذي ينبغي أن يكون لله لا لهواه. وكذلك إذا فعل فعل لله، وإذا ترك ترك لله، وهذا بخلاف الحب مع الله. هذا هو الحب في الله تبارك وتعالى، الحب لله تبارك وتعالى. وأما الحب مع الله تبارك وتعالى فهو نوعان، نوع يقدح في أصل التوحيد وهو شرك، ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج من الإسلام. الحب مع الله نوعان، نوع هو شرك لأنه يقدح في أصل التوحيد، ونوع يقدح في كمال الإخلاص فهذا لا يخرج من الإسلام. النوع الأول الذي يقدح في أصل التوحيد والذي هو شرك، كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع الله كما يحبون الله، فهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء، لأنها محبة تأله ومحبة موالاة، ولذلك يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء. وهذه المحبة هي محض الشرك الذي لا يغفره الله، ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم ومحاربتهم. وبذلك أرسل الله رب العالمين جميع الرسل، وأنزل جميع الكتب، وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية، وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته. فكل من عبد شيئا من لدن عرشه إلى قرار أرضه فقد اتخذ من دون الله إلها ووليا، وأشرك به كائنا ذلك المعبود ما كان، ولا بد أن يتبرأ منه أحوج ما كان إليه. والذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه فيما يتعلق ببغض هؤلاء ومعاداتهم ومحاربتهم، هذا على القاعدة الشرعية التي جاءت بها كلمة التوحيد، لأنه لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، وهو محض النفي والإثبات في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فلا بد من أن يتبرأ من جميع ما يعبد من دون الله، فهذا براء، وأن يثبت العبادة والإلهية والربوبية لله رب العالمين وحده، فلا ولاء إلا ببراء، وهو بعينه ما يقول عنه أهل العلم إنه لا بد من التخلية قبل التحلية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذه تخلية وتحلية، هذا نفي وإثبات، وهو ما جاءت به الرسل الذين أرسلهم الله رب العالمين جميعهم، ونزلت به الكتب التي أنزلها الله رب العالمين لهداية البشر في الأرض. فالنوع الأول محبة المشركين لأوثانهم وأندادهم، وهذه تقدح في أصل التوحيد وهي شرك. والنوع الثاني محبة ما زينه الله تبارك وتعالى للنفوس من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء. فهذه المحبة ثلاثة أنواع، فإن أحبها لله توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته أثيب عليها وكانت من قسم الحب لله توصلا بها إليه ويلتذ بالتمتع بها. النوع الثاني من أنواع الحب مع الله محبة ما زينه الله تبارك وتعالى للنفوس للنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وما يتعلق بذلك من زينة الحياة الدنيا. هذه تحب محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء. وهذه المحبة يعني هذا النوع الثاني هو على ثلاثة أقسام. فإن أحبها لله تبارك وتعالى توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته أثيب عليها والتذ هو بالتمتع بها وكانت من قسم الحب لله توصلا بها إلى الله رب العالمين. فيستعين بنعم الله تبارك وتعالى على مرضات الله تبارك وتعالى وطاعته. وهذا حال أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكمل الخلق، حبب إليه من الدنيا النساء والطيب وكانت محبته لهما عونا له على محبة الله وتبليغ رسالة الله والقيام بأمر الله تبارك وتعالى. وأما إن أحب العبد ذلك لموافقة الطبع والهوى والإرادة ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه بل نالها بحكم الميل الطبيعي كانت من قسم المباحات ولم يعاقب. فانظر كيف حولت النية الصالحة العمل الذي جعله الله رب العالمين في الإنسان طبعا لا يستغني عنه، كيف حولت النية الصالحة العادة إلى عبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أنه جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا يكون عليه وزر يا رسول الله. قال كذلك إذا جعلها في حلال. والرجل يضع اللقمة في امرأته له بها صدقة مع أن إطعامها واجب عليه، إطعام المرأة إطعام الزوجة واجب على الرجل، جعل الله تبارك وتعالى له القوامة بما أنفق من المال وبما آتاه الله تبارك وتعالى من خصائص في خلقه. فإذا جعل اللقمة في امرأته كان له بها صدقة. فهذا هو القسم الأول حيث تتحول هذه الأمور التي يلتذ بها الإنسان إلى أمور كأنها من صلب العبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة صلى الله عليه وسلم. وأما إن أحبها لموافقة الطبع والهوى والإرادة ولم يؤثرها على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه بل نالها بحكم الميل الطبيعي، يعني إذا أكل الإنسان الطعام وفي نيته أن يتقوى بهذا الطعام وما يجعل الله تبارك وتعالى فيه من الطاقة وما فيه مما يجعله الله رب العالمين قواما لجسمه، إذا تناوله بهذه النية كان أكله عبادة. إذا نام العبد ليستعين بنومه على طاعة الله تبارك وتعالى فإنه يكون مثابا على نومه. وبالنية الصالحة يستطيع العبد الصالح أن يجعل حركة الحياة وسكونها عبادة لله رب العالمين يكون مأجورا عليه، لأن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمة الله عليه هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. فكل ما أحبه الله تبارك وتعالى ورضيه من الأقوال والأعمال من أعمال القلب وأعمال الجوارح ومن قول القلب وقول اللسان كل ذلك ما دام في مرضات الله تبارك وتعالى فإنه عبادة لله رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل قضاء وطر الرجل من امرأته جعله محصلا به ثوابا. فكل هذه الأمور كما ترى بفضل الله رب العالمين إذا أحبها العبد بهذه النية كان له الأجر العظيم. وأما إذا أتى هذه الأمور على أنها مباحة يصادف بها طبعه ويوافق بها ما فطره الله رب العالمين عليه من غير ما نظر مدقق ولا فكر محقق إلى ما وراء ذلك من تلك النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها، فإن ذلك يكون مباحا لا أجر ولا وزر. ولكن ينقص ذلك من كمال محبته لله والمحبة فيه، وإن كانت هي مقصوده ومراده وكانت ما يريده وما يقصده من الحياة تحصيلا وجمعا واقتناء ومنعا، فهذا هو الذي فيه الخطر إذا ما قدمها على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه وكان ظالما لنفسه متبعا لهواه. فالأولى محبة السابقين، والثانية محبة المقتصدين، والثالثة محبة الظالمين. فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق، فإنه معترك النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة والمهدي من هداه الله، نسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل. الحب مع الله تبارك وتعالى كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم، هذه محبة شركية قادحة في أصل التوحيد، وهذا شرك. المحبة مع الله في صنفها الثاني محبة ما زينه الله تبارك وتعالى للنفوس من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب، هذه إن توجهت فيها النية لله تبارك وتعالى بأداء حقه وشكر نعمته فهذه محبة السابقين، وهذا كان عند رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما إذا صادف بها طبعه ووافق بها غريزته من غير ما نظر إلى ما وراء ذلك فقد صادف المباح، فهذه محبة المقتصدين. وأما إذا ما قدمها على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه فهذه محبة الظالمين ويكون عليها معاقبة. والله تبارك وتعالى في الأصناف التي ذكرها جلت قدرته فيما يحبه الناس من الآباء والأبناء والزوجة والعشيرة والأقارب والتجارة والمساكن التي يرضاها المرء لسكناه، كل هذه الأمور النزاع فيها ليس في الحبية وإنما النزاع فيها في الأحبية. النزاع فيها من حيث الشرع ليس في الحبية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لعمر رضوان الله عليه وسمع عمر ذلك منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر: والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هذه يا عمر. فقال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، يعني الآن أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذكر الأحبية ولم يذكر الحبية حتى أكون أحب إلي من والده، لم ينفي محبة الولد للوالد ووالده من ولده ووالده، لم ينفي محبة الابن لأبيه ولا محبة الأب لابنه والناس أجمعين من زوجة وصاحب ورفيق، وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى أكون أحب إليه. فالنزاع في الأحبية وليس النزاع في الحبية، فأحبب من شئت ممن أباح الله تبارك وتعالى محبته من أب وابن ومن زوجة وعشيرة وأقارب وصاحب ورفيق، بشرط ألا يكون شيء من ذلك مقدما على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. فإن قدم أحد شيئا من تلك المحاب على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فهو من الفاسقين كما بين رب العالمين. والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لذاته دفعا للتسلسل المحال. والتسلسل يأتي هاهنا، هذا يحب لغيره، لمن؟ لهذا الأمر، وهذا الأمر يحب لغيره. فلو ظل الأمر كذلك لدخل فيما يسمى بالدور والتسلسل، وهذا محال. فلا بد أن ينتهي الحب للغير إلى الحب لمن يحب لذاته لا يحب لغيره، وهو الله رب العالمين. فكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره، وليس شيء يحب لذاته إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وكل ما سوى الله تبارك وتعالى إنما يحب من أجل الله تبارك وتعالى، فمحبته تبع لمحبة الله تبارك وتعالى، كمحبة الملائكة ومحبة الأنبياء والأولياء، فإنها تبع لمحبة الله رب العالمين، وهي من لوازم محبة الله رب العالمين. فإن من أحب فإنه يحب محبوب محبوبه، ولا يمكن أن يصدق في قانون المحبة أن يحب المرء عدو وبغيض محبوبه وهو يدعي محبة محبوبه، بل لابد أن يتبرأ من بغيض محبوبه ومن عدو محبوبه، وألا يراه محبوبه مع من يبغضه، لأنه إن فعل ذلك كان خارجا على قانون المحبة، وكان غير آت به على الوجه الذي يحبه الله رب العالمين وأرضاه. وإذا كان الناس في دنيا الله تبارك وتعالى لا يرضى المحبوب أن يشرك محبه معه غيره، فإن فعل مقته وأبعده وطرده ونحاه عنه، فإذا كان ذلك لا يقبله العبد لنفسه، فكيف يقبل العبد ذلك لربه؟ فمحبة الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين كل ذلك من لوازم محبة رب العالمين، فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه، وهذا موضع يجب الاعتناء به، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والمحبة التي لا تنفع بل قد تضر. الذي يحب لذاته هو الله، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى يحب لغيره، ولا بد أن تكون المحبة للغير نافعة، بمعنى أن تكون محبتك لغير الله رب العالمين من أجل الله رب العالمين، فتصير المحبة في المنتهى لمن يحب لذاته، والذي يحب لذاته هو الله رب العالمين وحده. فهذا موضع يجب الاعتناء به، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة للغير والمحبة التي لا تنفع بل قد تضر. فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته، وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته، وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه ومضادته لها، وبغضه وكراهته بحسب قوتها به المنافات وضعفها، فما كان أشد منافاتا لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. فهذا ميزان عادل توزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. كيف يطبق هذا الميزان وهذا القانون؟ إذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته تعالى بحسب ذلك. وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده، وكلما كان الشيء أبغض إلى الرب تبارك وتعالى كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. فهذا قانون لا يتخلف، فتمسك بهذا الأصل في نفسك وفي غيرك، فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساقطه. الولاية لمن أراد أن يحصلها وأن يكون من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، تحققوا الشرطين وبهما تتحقق الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساقطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. الولاية هي موافقة الولي الحميد في محابه ومساقطه، وليست الولاية بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا خلوة ولا رياضة، وإنما هي بموافقة الولي الحميد في محابه ومساقطه. والمحبوب لغيره قسمان، أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يتألم به ولكن يتحمله لإفضائه إلى المحبوب كشرب الدواء الكريه. فهذا وإن كان يتألم به المرء ولكنه يوصله ويفضي به إلى المحبوب من العافية والشفاء بفضل رب الأرض والسماء. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه. يخرج المرء مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى مقاتلا، فيحمل روحه على كفه ليلقي بها في مهاوي الردى. لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إلى مرضات الرب جل وعلا. فهذا الذي تكرهه النفس من الإقبال على سلبها، سلب الروح من الجسد، هذا الذي يقبل عليه الإنسان من هذا الذي تكرهه النفس يفضي إلى محبوب هو أجل وأعظم. وعليه فالمحبوب لغيره ينقسم قسمين: الأول ما يلتذ المحب بإدراكه وتحصيله، والثاني ما يتألم به ولكنه يتحمله لإفضائه ولأنه يوصله إلى المحبوب. فالله تبارك وتعالى أخبر أن القتال مكروه لهم ولكنه يوصل إلى ما ينفعهم، والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية، وذلك شر لها لأن ذلك يفضي إلى فوات المحبوب. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه. فإن من لم يفعل القانون الصحيح بالنظر إلى المآل لا إلى طبيعة الحال لا يكون متمتعا بالعقل حقيقة، وإنما ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى العاقبة وأن يكون ثاقب البصر وأن يكون مجلو البصيرة وأن يسعى إلى مرضات الله رب العالمين. العاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. فالأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، لأنه في المآل يؤدي إلى المحبوب، وفي الحال يلتذ به آتيه وفاعله. والمكروه الموصل إلى المكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين، هو مكروه في الحال وفي المآل. فبقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان وهما معترك الابتلاء والامتحان، يعني المحبوب الذي يوصل إلى المكروه والمكروه الذي يوصل إلى المحبوب. النفس تؤثر أقربهما جوارا منها وهو العاجل، هذا اختيار النفس. وأما العقل والإيمان فيؤثر أنفعهما وأبقاهما، والقلب بين الداعيين، وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا. فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد العبد التقى. فإن اشتد ظلام الليل، ليل المحبة، وتحكم سلطان الشهوة والإرادة، يقول داعي العقل والإيمان: يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول. وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وكل إرادة تمنع كمال حب الله ورسوله تزاحم المحبة، لأن أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل إرادة تمنع كمال حب الله ورسوله تزاحم هذه المحبة. وكذلك كل شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة للإيمان. فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق، لأن مبنى الدين عاد إلى الحب والتصديق، أصل الأعمال الدينية، أصل الأعمال حب الله ورسوله، وأصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، فعاد الأمر إلى الحب والتصديق. فكل إرادة أضعفت المحبة، وكل شبهة جاءت فمنعت كمال التصديق، فهي معارضة لأصل الإيمان، مستأصلة له، ذاهبة به، أو هي مضعفة له. فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا أو شركا أكبر. إذا جاءت المحبة التي لا تأتي الأعمال الدينية إلا بها، التي هي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت فعورضت حتى أذهبت، كان ذلك كفرا أو شركا أكبر. وإن لم تعارض إلا بالقدح في كمالها، وأثرت في ذلك ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب، وهي تحجب الواصلة وتقطع الطالبة وتنكس الراغبة، فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلا تصح هذه إلا بهذه، لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنه لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فهذا نهجه وهذا ديدنه، وهو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة الباقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم من الأولياء والصديقين والصالحين؟ ما هي؟ جعل هذه الموالاة لله

وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن، فأنزل نفسك منزلتها. الشهادة في القلب كالروح في البدن، الروح ميتة ومريضة إلى الموت أقرب، وحية إلى الحياة أقرب، وصحيحة قائمة بمصالح البدن. وكذلك الشهادة في القلب شهادة ميتة وشهادة نائمة إذا نبهت انتبهت، وشهادة مضطجعة، وشهادة إلى القيام أقرب، وشهادة في القلب قائمة فيقوم بها العبد تبعا. فأنزل نفسك منزلتها. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. وهذه الكلمة هي الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله. فحياة هذه الروح بهذه الكلمة فيها، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها. فمن عاش على تحقيقها، تحقيق لا إله إلا الله والقيام بها، فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش. وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قال: ولو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. لأن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقاء الله والفرح به والرضا عنه وبه، مأوى روحه في هذه الدار. فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا، أي جنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى الله والفرح بالله والرضا بالله وعن الله، من كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة في الآخرة أشد حرمانا. والأبرار في نعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة هنا، بعكس العيش الضنك لمن أعرض عن ذكر الله رب العالمين. فالحياة الطيبة هنا هي الحياة في ظلال معرفة الله والأنس بالله واللجئ إلى الله والشوق إلى الله والفرح بالله والرضا بالله وعن الله، والانطراح على عتبات رحمات الله. قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه، يحكي عن شيخه رحمة الله عليه، قال: كان إذا ما اشتدت بنا الظنون وساءت، اشتدت بنا الأحداث وساءت بنا الظنون، نذهب إليه فما هو إلا أن نراه وننظر في وجهه حتى يزيل الله رب العالمين ذلك من إقباله على الله رب العالمين ومحبته لله رب العالمين. ما كانت قوته وما كان مدده؟ يقول عنه تلميذه رحمة الله عليهما: كان إذا صلى الصبح ظل في موضعه الذي صلى فيه يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم ينظر إلي ويقول: يا ولدي هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي. فهذا زاده وهذا عتاده. طيب الحياة جنة الدنيا، طيب الحياة جنة الدنيا، الحياة الطيبة جنة المعرفة والأنس واللجئ والاشتياق والرضا. هذه الجنة هي جنة الدنيا. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أمر من ضيق الصدر؟ لأن الله تبارك وتعالى قد يقضي على العبد بأن يحتاج بعضه إلى بعض. لا أحوج الله بعضكم إلى بعض، ولا أحوج الله أبعضكم إلى بعضها. لا أحوج الله بعضك إلى بعضك. قال: كيف؟ قال: أن يصاب الرجل بالفالج فلا يستطيع أن يحرك المشلولة إلا بتحريك السليمة الصحيحة لها. فلا أحوج الله بعضك إلى بعضك. الله رب العالمين قد يحبس الإنسان في جلده، وهو أضيق سجن قط أن يحبسه الله رب العالمين في جلده. أي نعيم هو أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب وشقاء هو أمر من ضيق الصدر؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله تبارك وتعالى من أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، تتنزل عليهم الرحمة، وتغشاهم السكينة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله رب العالمين في من عنده. فإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وهذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد والترمذي. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا متفق عليه. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سألوه عن وصاله في الصوم، قال: إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسخيني. متفق عليه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسيين، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشاركه فيه غيره. فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه كما قيل. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. أسأل الله أن يجعل ميعادنا الفردوس الأعلى من الجنة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد: كلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج، كان تألم العبد بفقد ذلك الشيء أشد. كلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج، كان تألمه بفقده أشد. وكلما كان عدم الشيء أنفع للعبد كان تألمه بوجوده أشد، ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكر مولاه وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك، إلا بالإقبال على الله والاشتغال بذكر الله. فعدمه آلم شيء له وأشده عليه، وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها. أنفع شيء للعبد إقباله على الله تبارك وتعالى واشتغاله بذكره، وتنعم العبد بحب ربه وإيثاره لمرضاته. لا حياة ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة للعبد إلا بذلك، فلماذا لا نحس نحن بذلك، نفقده ولا نحس بألم الفقد، مع أنه أنفع شيء لنا؟ والإنسان إذا كان الشيء نافعا له في أقصى درجات النفع له ثم فقده، كان ألمه لذلك الفقد أشد ألم. فلماذا لا نحس نحن؟ لأن الروح غائبة عن شهود هذا العذاب والألم باشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وأنفعه له. أي منزلة هذه؟ هذه منزلة السكران الذي استغرق في سكره فاحترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوت ولا بحسرته، حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. فما حالنا في عدم وجود الألم بفقد أحب شيء إلينا وأنفعه لنا؟ ما حالنا إلا كحال ذلك السكران الذي لشدة استغراقه في سكره احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لشدة استغراقه في سكره لا يحس ألم ذلك ولا يجد حسرته، فإذا صحى وكشف عنه غطاء سكره وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. هكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة، فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته في الدنيا بالعوض، ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بما لا عوض له ولا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من النار، يغمس غمسة واحدة في النار، أنعم أهل الدنيا ها هنا يؤتى به يوم القيامة من أهل النار هو، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يسأل: هل وجدت نعيما قط؟ يقول: لا والله يا ربي ما وجدت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يسأل: هل وجدت بؤسا قط؟ يقول: لا والله يا رب ما وجدت بؤسا قط. الغمرات ثم ينجلين، الغمرات ثم ينجلين. فهذا السكران المستغرق في سكره فقد ما فقد لا يحس ألما ولا يجد حسرة. إذا كشف الغطاء فالله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم هو المأمول أن يعافينا من سكر الدنيا ومن سكر الغفلة ومن سكر الشهوة، إنه على كل شيء قدير. المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته في الدنيا بالعوض، ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها. لو قضى الله سبحانه وتعالى عليه بالموت من هذه الحسرات والألم لكان العبد جديرا به، فإن الموت لا يعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته. وهذا لو كان الألم على مجرد الفوات، فكيف وهنالك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية مما لا يقادر قدره. فلن تكون الحسرة لمجرد الفوات والفقد، وإنما تأتي الحسرة للفوات والفقد بعد التفريط والتقصير ها هنا، ويأتي من العذاب ما لا يقادر قدره ولا يعلمه إلا الله رب العالمين. فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين المضاعفين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي، وهو الألم والحسرة لما فات وفقد، مع العذاب الحسي الذي ينزل عليه روحا وبدنا. فسبحان من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. فاعرض الآن نفسك واعرض عليها، اعرض الآن نفسك على قانون الآخرة، واعرض على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا، احضره الآن لديك في صورة ذهنية، احضر صورة ذهنية أعظم محبوب لك في الدنيا، بحيث لا تطيب لك حياة إلا معه، فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه. أحوج ما كنت إليه، كيف يكون حالك؟ هذا ومنه عوض، فكيف بمن لا عوض عنه؟ كما قيل: من كل شيء إذا ضيعته عوضه، وما من الله إن ضيعته عوضه. وفي أثر إلهي يقول الشيخ ابن آدم: خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فإن وجدته وجدته، وأما إن فاتك فقد فاتك. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. المحبة جنس تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، فلما كان ذلك كذلك كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعه، وما لا تصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة ونحو ذلك. فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذلك الإنابة. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق، وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله، التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دون مولاه. وأعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب، وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها، التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن المحبة الشركية ولوازمها. مدار القرآن جميعه على الأمر بالمحبة الإلهية الربانية المحمودة وما يتعلق بذلك من لوازمها، ومداره على النهي عن المحبة الشركية ولوازمها، وكذلك على ضرب الأمثال والمقاييس للنوعين، المحبة المحمودة الإلهية والمحبة المذمومة الشركية، وذكر قصص النوعين وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كل منهما وإخباره عن فعله بالنوعين، من يحب لله ومن يحب مع الله، وعن حال النوعين في الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والقرآن جاء في شأن النوعين، من يحب لله ومن يحب مع الله، فدار الأمر كله على المحبة، أن تكون لله وما يتبع ذلك من لوازمها وما أعد الله رب العالمين للآتين بها. ثم على التنفير والتحذير من المحبة مع الله ولوازم ذلك وما يتبعه، والترهيب مما أعد الله رب العالمين لمن تورط في شيء منه. وأصل دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم صلى الله عليه وسلم إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال محبته وكمال الخضوع والذل له، إذ العبادة كمال المحبة في كمال المذلة، العبادة هي كمال الحب في كمال الذل، المحبة كمال حب في كمال ذل، كمال محبة في كمال مذلة. فإذا دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم صلى الله عليه وسلم إنما هي على عبادة الله وحده لا شريك له، وعبادة الله وحده لا شريك له متضمنة لكمال محبته وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفس. قال: الآن يا عمر. فالآن يا فلان، الله المستعان، الآن يا فلان أجيبوني، الله المستعان. إذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب تقديم محبة عبده ورسوله على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله؟ الشأن في محبة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكمل إيمانك، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا هو الشأن في محبة رسوله، فكيف الشأن بمحبة مرسله ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ ومحبة الرب سبحانه تختص عن محبة غيره في قدرها ووصفها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، لما تحققت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت منهم العجائب، حتى من الشباب منه في غزوة بدر لما ضرب عكرمة ولم يكن قد أسلم بعد، ضارب أبيه على ذراعه فأطنها فظلت عالقة بجلدة هنالك، فلم يكن مستطيعا للإتيان بالجلاد في الجهاد على وجهه، فأتى بها وهي متعلقة ببدنه بجلدة هنالك، يده ليست بيد سوى، هنالك أعصاب وحس وهنالك آلام ومحن، أين هي؟ انصهرت في بوتقة المحبة وفي نيرانها فلم يعد يجد ألمها. فالمرأة الصالحة التي جرحت إصبعها فضحكت، فقيل ما هذا، أين الألم؟ قالت حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. فوضع ذراعه تحت قدمه أو تحت ركبته ثم تمطى ففصله، وآخر يأتيه رمح من خلفه في حبة قلبه فتنفجر نافورة الدماء من أمام، يحفن بيديه يلقي جهة السماء يقول فزت ورب الكعبة. أي شيء هذا؟ أسحر هو؟ هي المحبة. فالواجب أن يكون الله تبارك وتعالى أحب إلى العبد من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده الصدق أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب بغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده. الشيء قد يحب لغيره وقد يحب من وجه دون وجه، الذي يحب من جميع الوجوه ويحب لذاته هو الله، ولا تصلح الألوهية إلا له، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والتأله والمحبة والخضوع والطاعة والخنوع لله رب العالمين وحده. وإذا ففرق أخي الحبيب بين الحب لله والحب مع الله، فإن بينهما لا أقول كما بين السماء والأرض، بل كما بين الجنة والنار. حرف جر، هذا حرف جر وهذا حرف جر، ولكن شتان كما بين الجنة والنار. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه، ونسأل الله أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.